يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين فلا دون إلا عن الظالمين. الصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأ قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه قال قال الشيخ علي رحمه الله دائما في باب الضمان وأحكامه قال ورجع بما أدى ولو مقوما إن ثبت الدفع. ولذا تكلم عن الضمان وأركانه وشروطه ذكر ما يرجع به الضامن إذا غرم الضامن أخسر هل يرجع على المدينه قال ورجع الضامن على أصله بما أدى هذاك ضمن في السيد هذاك وخلص رب الدين ومن بعدها يرجع الضامن على المدين ويقول خلص اضمن فيه وسلك مدة يرجع إيه خلصه ورجع الضامن على أصله بما أدى عنه أي بمثليه كان مثليا قمح ولا شعير ولا شيء مثلي بل ولو مقوما لأنه كان مسلف كأنه ذرة سلف ويرجع يرجع المسلم يرجع من المثل حتى في المقومة في المقومات إن ثبت الدفع. إذا ثبت الدفع من الضامن هنا المدين يقول له خلص عليا جيب لي الشهور اللي راه خلص عليا وبنسلك. ثبت الدفع من الضامن ببيناتين أو إقرار بالحق لسقوط الدين بذلك. قال وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح. وجاز صلحه أي أن يصالح الضامن رب الدين. الضامن يقدر يصلح مع رب الدين يخليه والله يزيده والله كذا والله يزيد في الأجر والله أي عن الدين بما جاز للغريم بما جاز للمدين يقدر يصلح وياه يتفاهم وياه على المبلغ اللي تاع المدين هذاك بما جاز للغريم الدين الصلح به عما عليه لتنزيله منزلته على الأصح يعني كأنه هذاك رب الدين راه نزل منزلة للمدين الله صح فما جاز الغريم أن يدفعه عوضا عما عليه جاز للضامن يدفع وما لا فلا. فيجوز الصلح بعد الأجل عن ضنانير جيدة بأدنى منها أو عكسه ولا يجوز عن طعام قرض قبل الأجل بأكثر إصلاح ويا بالصعب حتى لما يكون شبيه المنع في مال الطعام حتى يستوفى منه خير. وكذا بعده ولا يجوز عن طعام سلم بأدنى أو أجود قبل الأجل وكذا عروض من سلم واستثنى مسألتان من كلامه الأولى صلحه بدينار عن دراهم يجوز وعكسه حال الثانية صلحه عن طعام سلم بأدنى منه أو أجود لأنه يعني معروف إذا كان بأدنى منه خلى من حقه أو أجودها بعد الأجل في المسألتين، فإن ذلك جائز للغريم لا للضامن، لا إن لم يحل الأجل فيهما. قال ورجع بالأقل منه أو قيمته. ورجع الضامن الغارم، ضامن الغارم يرجع للدين بأقل منه، بأقل من الدين يخلص حق وحق وسوء والله ينقر رحيم والله يخلي له بعض الشيء المعروف أو قيمته، أي ما صالح بها، أي رجع بالأقل من الأمرين وهما الدين أو قيمة ما صالح به، يجوز له شيء إذا كان بأكثر. سلف جرى نفعه. قال وإن برئ الأصل برئ لا عكسه. وإن برئ الأصل ندين به بهبة الدين، إذا كان رب الدين هاب للدين هذاك للمدين، الضمان الضامن خلاص راه بأبرة. أيوة. وإن برئ الأصل أي الندين بهبة رب الدين هاب للروح الله يسمح، أما الضمان خلاصا أبرة من الضمان، هبة الدين له أو موته ماليا. والله ما المدين مات وماليا عنده درهم يروح يتبع يروح الورثة، ورب الدين وارثه أو نحو ذلك، والله يكون رب الدين هو الوارث يروح يخلص على رب. بريء الضامن بأن طلبه فرع ثبوت الدين على الأصل لا عكسه، ليس كلما بريء الضامن بريء الأصل، يعني الندين هنا أقولوش خلاص برا، بل قد يبرأ الندين وقد لا يبرأ، كبراءة الضمن من الضمان فانقضاء مدة ضمانه، وكما إذا ذهب وهب رب الدين دينه، إذا كان وهب رب الدين دينه للضامن، قالوا الدين اللي انسالوا المدين راني هبتوا لك انت يا ضامن، هنا المدين يبقى متبوع، فإن الأصل يكون مطلوبا له. قال وعجل بموت الضامن ورجع وارثه بعد أجله أو الغريم إن تركه. وعجل الدين المؤجل بأحد أمرين، بموت الضامن، إذا مات الضامن هنا يتعجل الدين، لا يبقاش رب الدين يستنى، لأن يموت الضامن، أي والله في لسه الضامن قبل الأجل، مازال الأجل ما خلص، رب الدين يتبع الدين ويؤخذ من تركته وإن كان المضمون حاضرا ماليا، هذا يؤخذ من عند الضامن. وعجل بموت الضامن، هو ضامن ولكن هو مات والله فلس والأجل نزال استحمات، هنا رب الدين يقدر يأخذ حقه من الضامن، يعني يأخذ من التركة، والله إذا فلس تركة ذلك يصبح مع الغرماء حاضر المالي ولا يأخذ منه لعدم حلوله عليه بموت الضامن أو فلسه قبل الأجل ويؤخذ من تركته، وإن كان المضمون حاضرا، وإن كان المضمون الندين يعني المضمون ولو كان يكون حاضر ماليا يؤخذ من الضامن من تركة الضامن ولا يؤخذ منه لعدم حلوله عليه، ما يأخذوهش من عند الندين لأن الدين نزل الأجل تاعه، يؤخذ من الضامن. ورجع وارثه، وارث الضامن على المدين أو يخص من عند ورثة الضامن، ومن بعد يرجع الوارث وارث الضامن يرجع على المدين، على الندين بعد أجله، بعد اللي يوفى الأجل. أو موت الغارين أي المدين. إذا مات الغارين يعني المدين فيعجل الحق أيضا إن تركه الميت منهما، فهو راجع للصورتين وقوله إن تركه كلا أو بعضا فلو مات المدين ولم يترك شيئا فلا طلب على الضمن حتى يحل الأجل، إذ لا يلزم من حلول الدين على المدين حلوله على الكفيل لبقاء ذمته فيحل بموت بموت المدين ولا يعجل. ثم قال رحمه الله: ولا يطالب إن حضر الغريب موسرا أو ولم يبعد إثباته عليه. ولا يطالب الضامن، الضامن ما يطالبش يعني لا مطالبة لرب الدين عليه إن حضر الغريم موسلا. ولا يطالب الضامن لا مطالبة لرب الدين، رب الدين ما يطلبش الغريم إن حضر، ما يطلبش الضامن إن حضر الغريم. الغريم راح حاضر يا سيدي، روح للغريم وخلص من عنده، الضامن يخسر إذا كان ما كانش إن حضر الغريم موسلا وتأخذه الأحكام، ما يكونش ظالم وخارج العقل فيحكموش فيه. والله إن حضر الغريم موسلا تأخذه الأحكام غير مقلد، أي غير مولد لك، ما يكونش مولد، والمولد هو اللي ما يحبش يخلص هو عنده. في الحديث فبعض الناس إلى الله ألد الخاصين، تأخذوا الأحكام غير مولد الدين ولم يقل رب الدين أيكم شئت أخذت بحقي كما سيأتي، ولم يشترط الضمان في الحالات الست التي منها اليسر. قال: أولا يبعد إثباته عليه أو غاب الغريم، غريم هو المدين، ولم يبعد إثباته أي إثبات مال الغائب والنظر فيه عليه أي على الطالب، بل تيسر عليه ذلك فلا مطالب له على الضمن، لا يطالبوش الضمن، يطالب المضمون. ولا طالب له، فلا طالبه والقول له أي الضامن عند التنازع في ملائه، إذا بقى التنازع قال الضامن روحوا وخلصوا من عند المدين، قال المدين ما عندوش، هنا القول للضامن في ملائه لما ودينا عنده روحوا وخلصوا من عنده أنا الضامن عليه تبعوني، أي ملائي الغريب. فليس لرب الدين مطالبة الحميل ولا المدين لأنه أقر بعدمه فلم يثبت عدمه. قال: وأفاد شرط أخذ أيهما شاء وتقديمه أو إن مات. وأفاد شرط أي اشتراط رب الحق أخذ أيهما شاء، هو يشرط رب الحق يشرط عليهم يقول أنا نأخذ من عند الضامن ولا نأخذ من عند المدين، في الأول يشرط الضامن راك ضمنت صحة بصحة أنا راني نشوف اللي يحب يتقم منه حقي أخذ أيهما شاء من الغريم أو الضامن بالحق. وأفاد شرط تقديمه بالأخذ على المدين، أي شرط قال أنا تأخذ عنك، أو اشتراط الضامن أنه لا يؤخذ منه إلا إن مات الغريم، قال أنا نضمن بالصحة لا تأخذ مني إلا إذا كان مات الغريم على نصر معدما، مات الغريم معدما، فإنه يفيد وكذا إن قال إن افتقر أو جحد فيعمل بشرطه. وقال رحمه الله: كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق في الإحضار وله طلب المستحق بتخليصه عند أجله. وشبه في إفادة الشرط وقوله كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق بلا يمين. هنا كشرط ذي الوجه اللي راه ضامن بالوجه الوجه قال له سيدي هاني نظم فيه نضمن فيه نجيبه لك ما تخسرش المال وإنما نضمن نجيبه لك كشرط ذي الوجه أو رب الدين التصديق بلا يمين في شأن الإحضار أنا نحضر لك والسلام فشمل دعوة ضامن إحضار المدين ودعوة رب الدين دعوة رب الدين عدمه في صدقه يعني إحضار المدين ودعوة رب الدين عدمه وله للضامن طلب مستحق ضمننا يطلب المستحق فهو رب الدين بتخليصه من الضمان عند حلول أجله هاي الدين نضمن حتى الأجل ولو بموت الدين أو فلسه حيث كان المضمون بريئا بأن يقول له إما أن تطلب حقك من الدين أطلب حقك من الدين ولا تسقط عن نظامه أطلب حقك من المدين يقول رب الدين أطلب حقك من المدين والله سقط علي ضمان نزيش نضمنها وكذا له طلب المضمون طلب المضمون بدفع ما عليه عند الأجل يعني ضامن يطلب من المضمون خلص خلص الأنسين ما تبقاش تبع فينا ولو سكت رب الدين دينا سكت رضا. قال لا بتسليم المال إليه لا طلبه بتسليم المال إليه هذا شرط أظن قالوا المال يقول المدينة قالوا جيب لي درهم لي أنا وأنا ندفعهم رب الدين هذا الشرط لا لا لا طلبه بتسليم المال إليه أي ظن ليوصله لربه لا عشان تعلق الشرط على المدينة وتقول له جيب لي الدرهم وانا خلص رب الدين قالوا كانت يعطي لك الدرهم انت يا الضامن ويطيحوا لك والله يذيعوا والله تقول ما مجال ما اخبطت مش والله فليس له ذلك لانه لو اخذه الضامن ثم اعدم ضامن راحوا بالدرهم يوقع في ورطة ثم اعدم فلوما كان لرب الحق كان لرب الحق مطالبة الندين به قال وضمنه إن اقتضى وضمنه ضمن الحميل المال عينا أو عرضا أو حيوانا إذا تليف أو ضاع منه ولو بغني تفريط منه أو قامت على هلكه بينة لأنه متعدي ضامن لا تقبض في الدراهم من عند الندين من عند الندين هذا متعدي إذا ضيعت تخسر لأنه متعدي لقبضه له بغير إذن ربه إن اقتضاه يعني قبضه على وجه الاقتضاء على وجه فيخلص لأن طلبه من الأصيل وهو الندين طلبه من النصيف دفعه له هاشي قالوا هاكرك تضامن هاي نطلق الدرام روح خلصه فدفعه له للضامن أو دفعه له بلا طلب دفعه رب الدين وقال أنا بريء منه وما تقبضه على وجه الاقتضاء صار لرب الحق غريمان اثنين هو الحميل هو الضامن والندين يطلب أيهما شاء قال لا أرسل به لا إن أرسل الضامن أي أرسله الندين لرب الدين أرسل الضامن أي أرسله المدين لرب الدين به بالدين المضمون فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا يضمنه فإن أرسل الضامن يعني أرسله المدين لرب الدين به بالدين المضمون فضاع منه أو تلف بغير تفريطه فلا يضمنه لأنه أمين السبعين ما يخسرش والأمين ما يخسرش لأنه أمين حينئذ ويضمنه الغريم المدين وعلامة الإرسال أن يدفعه للحامل ابتداء بلا طلب له الضامن ما قالوش أعطيني وجابهم له ولم يقل المدين صرت بريئا منه ومثل الإرسال أو هو إرسال حكما ما إذا دفعه له على وجه الوكالة عنه فيبرأ الضامن فقط. قال ولزمه تأخير ربه المعسر. ولزمه أي لزم الضامن تأخير ربه رب الدين مدينه المعسر تأخير ربه المعسر وجوب إنذاره ولزمه تأخير ربه رب الدين مدينه المعسر إذا كان هو معسر ما عندوش واجب يعني ينتظره وإن كان ذو عسرة فنظيرة إلى ميسرة وجوب إنذاره فلا كلام للضامن إذا التأخير أنا أرى رفق بالضامن فإن كان المدين موسلا فالضامن لا يخلو من ثلاثة أوجه أن يعلم ويسكت الضامن عارف عارف المدين باللي راه موسى فإن كان المدين موسلا فالضامن لا يخلو من ثلاثة أوجه أن يعلم بأن المدين راه موسى ويسكت أو لا يعلم حتى يحل الأجل الذي أنظره إليه الدائم أو يعلم فينكر أشار لأولها بقوله قال أو الموصل إن سكت أو لم يعلم إن حلف أنه لم يؤخره مسقطا أو تأخير ربه المدين الموسر وخبر هو موسر هنا يلزم الضامن إن علم بالتأخير الضامن حقه واللي يوقف هذا حقه قال سيدي راه موسر ألا توخروا خلص منه إن علم بالتأخير وسكت بعد علمه ولثانيها بقومه أو لم يعلم ما علمش بأن المدين راه موسر أو لم يعلم حتى حل الأجل الذي أنظر إليه وقد أعسر الغريم فالضمان لازم للضامن بشرط إن حلف رب الدين أنه لم يؤخره مسقطا إذا كان حلف رب الدين قال أنا وخرته مش قصدي به نسقط الدين خلاص نسمح له لا أنا وخرته بارك الله إنه لم يؤخره مسقطا لضمان ضامن فإن لكل سقط ضمان ضمان وأشار لثالثها بقوله قال وإن أنكر حلف أنه لم يسقط ولزمه وإن أنكر الضامن التأخير عنديش أخبار قال وخروج أي لم يرضى به حين علمه وقال للدائن تأخيرك المدين إبراء ترك وخرت يا رب الدين وخرت المدين وزدت في الأجل أي رك هنا قصدك فتسمح له إبراء لي من الضمان رك بريتي يعني قصدك فتمريني أنا من الضمان هنا قال حلف رب الدين يحلف أنه لم يسقط الضمان بتأخير وأنا وخطه سمعنيش قاصد نسقط الضمان هذا الضمان ولزمه الضمان وسقط التأخير فيأخذ الحق عاجلا. فإنك لرب الدين تحبس يحلف سقط الضمان ولزم التأخير. قال وتأخر غريمه بتأخيره. ولما تكلم على تأخير الدين تكلم على تأخير الحميل بقوله الحميل هو الوقت. وتأخر غريمه، غريم رب الدين وهو المدين، بتأخيره بتأخير الضامن من حيث أخره رب الدين بعد حلول أجل الدين إلى أجل آخر. قال إلا أن يحلف. إلا أن يحلف رب الدين أنه إنما قصد تأخير الحميل. قال الحميل قال له معليش ضامن الصح خلي حتى على شهر ولا شهرين فقط، فله حينئذ طلب المدين. فإنك للزمه إنظار المدين إلى ما أنظر إليه الحميل. واستشكيل قوله وتأخر غريمه إلى آخره بأنه لا يتأتى على المشهور من أن رب الدين لا يطالب الضامن إن حضر الغريم موسلا، وأجيب بأنه أخره الذي المعسر فأيسر بالأجل، أو أنه إذا اشترط أخذ أيه ما شاء أو تقديم الحميل. إيه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صدقا لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كماله، وعلى صاحبه جبريل المطوف بنور رب العالمين. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل، لكم فيه الحياة فعيشوا، ولله بيت ضمنوه مديحه، ولله بيت ضمنوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش. سلام على الدنيا، سلام على الدنيا، سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لذلك قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، قال باب في الضمان. قال قال الشيخ رحمه الله دائما في باب الضمان، قال وبطل إن فسد محتمل به أو فسدت بك جعل من غير ربه لمدينه وإن ضمان مضمونه. وبطل الضمان، والضمان هو كما سبق إنسان يضمن في واحد، يضمن ضمان الوجه والله ضمان المال. قال إن فسد وبطل، إن فسد محتمل به أصار كدراهم بدنانير أو عكسه لأجل يدخل فيها الربا أو عروضا كما لو باع ذمي سلعة بحل ذمي وبحلوا بخمر أو خنزير وضمنه ذمي فأسلم الضامن الضامن أسلم هاي هذاك اللي يضمن فلا يلزم الضامن حينئذ شيء لأنه كان تعامل بالخمر وحرمات ولك كي يسلم أنا ما يضمنش فلا يضمن فلا يلزم الضامن حينئذ شيء وظاهره ولو فات المبيع الفاسد ولزم فيه القيمة أو فسدت الحمالة الحمالة شرعا بأن حرمت بطل الضمان بمعنى أنه لا يعتد به فأراد بفسادها الفساد الشرعي وهو عدم موافقة الشرع لعدم استيفاء الشرور أو لحصول المانع وبالبطلان الفاسد اللغوي أي عدم الاعتداء به فاندفع ما قيل يلزمه اتحاد المعلق والمعلق عليه فتدبر وما مثله بقوله قال كبجعل من غير ربه لمدينه كبجعل جعل من غير ربه أي رب الدين لمدينه فإن كان من رب الدين جعل هذاك كان من رب الدين أو من المدين أو من غيرهما للضامن لأنه إذا غرم رجع بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه أما بجعل من رب الدين فلمدينه على أن يأتيه بضامن فجائز كما لو أسقط عنه بعض الحق على أن يأتيه بضامن لكن شرط الجواز حلول الدين وإلا امتنع أن يدخل فيه الربا بخلاف ما لو وقع من أجنبي للدين على أن يأتي بضامن فجائز مطلقا وبلغ على بطلان الضمان بطل على بطلان الضمان بجعل بقوله قال وإن ضمان مضمون وإن ضمان مضمون أي وإن كان الجعل الواصل للضامن ضمان مضمون الضامن وذلك كان يتداين رجلان دينا من رجلين أو رجلين ويضمن كل منهما صاحبه فيما عليه لرب الدين فيمنع إذا دخل على ذلك بالشرط لا على سبيل الاتفاق إلا تلوما واستثنى من المنع قوله قال إلا في اشتراء شيء بينهما أو بيعه كقرضهما على الأصح إلا في اشتراء شيء معين بينهما شركة شيء بيناتهم ويضمن كل منهما الآخر كل واحد يضمن صاحبه هما اشتروا هذاك في اشتراء شيء معين بينهما بيناتهم الشركة ويضمن كل منهما الآخر في قدر ما ضمنه فيه الدرهم هذوك يضمن صاحبه هذاك يضمن فيه صاحبه فإنه جائز أو في بيعه بيع شيء معين بينهما كما لو أسلمهما شخص في شيء وتضامن فيه كقرضهما أي اقتراضهما نقدا أو عرضا بينهما على أن كل واحد منهما ضامن لصاحبه فيجوز على الأصح لعمل السلف بشرط أن يضمن كل صاحبه في قدر ما ضمنه الآخر فيه وإلى منع قال وإن تعدد حملاء تبع كل بحصته إلا أن يشترط على بعضهم بعض حمالة بعضهم عن بعض وإن تعدد حملاء غير غرماء اتبع كل بحصته من الدين بقسمته على عددهم ولا يؤخذ بعضهم عن بعض وهذا إذا تحملوه دفعة بأن يقوم كل واحد ضمانه علينا يتحمل عليه ويوافقه الباقي، أو يقال لهم أتضمنون فلانا فيقول نعم نضمنه، أو ينطق الجميع دفعة واحدة بالنضمنه. وأما لو قال واحد أو كل واحد ضمانه على علي فهو مستقل، كل واحد يكون مجزوم كما يأتي. قال إلا أن يشترط حمالة بعضهم عن بعض، إلا أن يشترط رب الدين في عقد الحمالة حمالة بعضهم عن بعض، فيؤخذ كل واحد بجميع الحق في عدم الباقي أو غيبته، فإن واحد اللي يحضره ويسلم، فإن زاد على الشرط المذكور أيكم شئت أخذت بحقي، تا والله فله أن يأخذ من كل واحد الجميع اللي قبضه يأخذ منه الشرط حتى يقبضهم، ولو كان غيره حاضرا مليئا. ثم شبه فيما هم قبله إلى أن يشترط حمالة إلى آخره، كأنه قال فإن اشترط ذلك رجع على كل بجميع الحق منه. قال كترتبهم ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي. كترتبهم في الحمالة أي ضمن كفيل بعد كفيل، هذا بعد هذا وهذا يضمن هذا ولو بلحظة، فله أخذ جميع حقه من أحدهما. وكان رمزه والله ثلاثة كل واحد يقول أنا أيضا اللي قبله ويخلصه، ولو كان الآخر حاضرا مليئا، وسواء شرط حمالة قضيهم عن بعض أم لا، علم أحدهم بحالة الآخر أم لا. قال ورجع المؤدي بغير المؤدى عن نفسه بكل ما على الملقي. ورجع الغارم المؤدي اسمعني بغير المؤدى اسمه عن نفسه، أي رجع من أدى الدين على كله خلص هو يرجع عن الغير، ورجع المؤدي فعل بغير المؤدى عن نفسه، أي رجع من أدى الدين لربه على الضامن الآخر بغير القدر الذي أداه عن نفسه، وأبدل ما قوله بغير إلى آخر قوله بكل ما على الملقي. ثم سواه فيما غرمه عن غيره، وذلك فيما إذا كانوا حملاء غرماء بدليل تمثيله، أو حملاء فقط واشترط حمالة بعضهم عن بعض على أحد التأويلين الآتيين، وسواء في القسمين قال أيكم شئت أخذت في حقي أو لا. مثال ذلك ما إذا اشترى ثلاثة أنفار مثلا سلعة ب300 على كل 100، وكل حميل عن بعض فإذا لقي البائع أحدهم أخذ منه الجميع 100 عن نفسه و200 عن صاحبه، فإذا وجد الغارم أحدهما أخذه ب200 عن نفسه و50 نصف مع الثالث، ثم كل من وجد الثالث أخذه ب50. ومثال ذلك أيضا مسألة المدونة التي أفردها بعض الناس بالتأليف، وقد أشار لها المصنف مفرعا لها بالفائع على ذلك بقوله قال فإن اشترى ستة ب600 بالحمالة فلقي أحدهم أخذ منه الجميع، ثم إن لقي أحدهم أخذه ب100 ثم ب200، فإن لقي أحدهما أخذه ب50 وب75 رابعا، فإن لقي الثالث رابعا أخذه ب25 وبمثلها ثم باثني عشر ونصف وبستة وربع. فإن اشترى ستة ستة فإن اشترى ستة هم ستة للناس شلوا سلعة مثلا وشلوها بستمية فضل من رجل شلوا عليه بالحمالة هي على أن كل واحد منهم عليه مئة عن نفسه أصالة والباقي حمالة. فلقي البايع أحدهم أخذ منه الجميع استمية ثم إن لقي المؤدي أحدهم أي أحد الخمسة الباقي أخذه بمئة أصالة أصالة ثم يقول له غارمت عن نفسي مئة لا رجع لي بها على أحد وخمسة وخمسمائة عنك وعن أصحابك فالمئة التي عليك قد وصلت لي يبقى ربعمية فساويني فيها فيأخذه بمئتين هذا اللي قبضه بمئتين حمالة فكل منهم غارم ثلاثمائة منه مئة عن نفسه ومئتين عن الأربعة الباقين. فإن لقي أحدهما ثالثا من الأربعة أخذه بخمسين أصار لأنه غارم عنهم مئتين على كل خمسون أصار يبقى مئة وخمسون أدها بالحمالة يساويها فيها مشغل. قاله بخمسة وسبعين فإن لقي الثالث رابعا أخذه بخمسة وعشرين ويأخذه بخمسة وسبعين فقد غرم هذا الثالث مئة وخمسة وعشرين. فإن لقي الثالث الغارم عن الثلاثة الباقين خمسة وسبعين إذا قرب منهم أخذه بخمسة وعشرين حصالة يبقى للثالث خمسون فيساويه فيها الرابع ويأخذه من مثلها خمسة وعشرين. ثم إن لقي هذا الرابع خامسا أخذه باثني عشر ونصف حصالة لأنه يقول دفعت خمسين نصفها خمسة وعشرون عنك وعن صاحبك فيساويه فيها ويأخذه بستة وربع. فإذا لقي الخامس السادس أخذه بستة وربع لأنه أدها عنه وحده وسكت عنه المصنف بن وضحيه ولهم في التراجع على بعضهم بعضا ليستوي كل حقه عمل يطول يطلب من المطولات. هذه حساب. ولما ذكر تراجع الحملاء الغرماء ذكر تراجع الحملاء فقط إذا شرط حمالة بعضهم عن بعض فقال قال وهل لا يرجع بما يخصه أيضا إذا كان الحق على غيرهم أولا وعليه الأكثر تأويلا. وهل لا يرجع الحميل بما يخصه أيضا كعدم رجوعه بما يخصه فيما سبق في الحملاء الغرماء إذا كان الحق على غيرهم وهم حملاء فقط بعضهم ببعض أولا أي ابتداء أي أصالة وعليهم بطريق الحملة وإنما ضمط بذلك ولم يضبط بسكون الواو على النافية لأجل قوله وعليه الأكثر من أهل العلم هو المعتمد ومقابله الذي عليه الأقل مطوي تقديره أو يرجع بنصف ما غرمه. وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه إذا كان الحق على غيرهم أو لا وعليه الأكثر بإسقاط لا النفي. وإذا ويكون قوله عليه الأكثر رجع لقوله أولى بسكون الواو أي أولى يرجع وعليه الأكثر. وهذه النسخة هي الأصوب تأويلاني. فلو تحمل ثلاثة عن شخص تحمل ثلاثة عن شخص بثلاثمائة واشترط حمالة بعضهم عن بعض ولقي رب الدين أحدهم فغرم له جميعها، ثم لقي الغارم آخر فعلى الأول يقاسمه بمئتين على كل مئة، ثم يرجع على الثالث بمئتين كدقين. والصواب الموافق لا تقدم أنه يأخذ منه مئة هي عليها بالأصالة، ثم يقاسمه في الأخرى فيأخذ منه خمسين أيضا، الجملة 150، فإذا لقي أحدهما الثالث أخذه بخمسين، وعلى قول الأقل يقاسمه بثلاثمائة على كل 150، لأنه يقول له ألا أديت 300 أنت حميل معي بها، فيأخذ منه 150. فإذا لقي أحدهما الثالث قاسمه فيما دفعه وهو 150، فيأخذ منه 75. فرجع الأمر في المبدأ إلى توافق القولين فيما ذكرنا. وتظهر أيضا فائدة القولين فيما إذا غرم الأول 100 فأقل لعدم وجود غيرها عنده، فعلى قول الأكثر لا رجوع له على من لقيه بشيء، إذ لا رجوع له بما يخصه، وعلى قول الأقل يقاسمه فيما غرم ولو غرم الأول 120 لعدم وجود غيرها، فعلى قول الأكثر يأخذ من الملقي 10 وعلى مقابله يأخذ 60. ولما أنهي الكلام على ضمان المال، ضمان المال وحده، ضمان الوجه وحده ومثلثها الله أعلم، على ضمان المال شرع في بيان ضمان الوجه، الوجه هو يقول أنا نظن نجيب لك ضمان الوجه، فقال وصح أي الضمان بالوجه أي الذات بإحضارها لرب الدين عند الحاجة، هذا ركب سالو صحنا هل نضمن فيه نجيب لك نضمن صدره، فلا يصح إلا إذا كان على المضمون دين لا في نحوي قصاص فلو كان يروح هذا في جيبه يقتله في مضرب، والزوجي قال ردوه أي رد ضمان الوجه إذا صدر من زوجتي، يقول أنا نضمن في زوجتي جيبها لك، والزوجي ردوه رد ضمان الوجه إذا صدر من زوجتي الله هي ضمنتي، ولو كان دين ضمينته لا يبلغ ثلثها حتى كان يبلغ ثلث تعمل، لأنه يقول قد تحبس أو تخرج للخصومة وفي ذلك معرة عليه، وعدم تمكنه منها. ومثل ضمان الوجه ضمانها الطلب، وعدة ثلاثة ضمان المال ضمان الوجه وضمان الطلب، طلب نطلبه ونحوس عليه ونجيبه، وهذا إذا كان بغير إذن زوجها وإلا فلا أرد له. قال وبرئ بتسليمه له وإن بسجن أو بتسليمه نفسه إن أمره به إن حل الحق. وبرئ الضامن بتسليمه له أشيء ضمنت وجهاني جبت أخلص أزيش تباني تقول له بتسليمه المضمون للمضمون له في مكان يقدر على خلاصه، ها هو انحض عنده فرقاد عليه ها هو على خلاصه منه. وإن بسجن بأن يقول له صاحبك في السجن فعليك بها وفي السجن خلاص أنا تبعني، أو بتسليمه نفسه للمضمون له إن أمره الضامن به بالتسليم، لأنه يصير بأمره كوكيله، فإن لم يأمره به أو سلمه أجنبي بغير أمره لم يبرأ الضمن. إن حل الحق على المضمون شرط في براءة الضامن بالتسليم المذكور، وأما قوله إن أمره به فهو شرط تسليمه نفسه، فلم يتوارد على محل واحد فلذا ترك العاطف. قال وبغير مجلس الحكم إن لم يشترط، وبغير بلده إن كان به حاكم ولو عديما. وبرئ ضامن الوجه بتسليم المضمون بغير مجلس الحكم والشرط حتى يتم المحكمة إن لم يستعرض، إذا كان مشروط عليه إحضاره فيه، وإلا لم يبرأ، قالوا لا نجيب لك المحكمة، وإلا لم يبرأ إلا بمحله وبتسليمه بغير بلده، يعني ما بغير بلده أي بلد ضمان، إن كان به بذلك الغير حاكم لابد يديه الحاكم تاع بلده فيبرأ بما ذكر ولو كان المدين عديما، وإلا تحصل براءته بوجه مما سبق أغرم الضمير، هذا يغرم حتى هو ضم بالوجه لما جابوا له، وإلا تحصل براءته بوجه مما سبق أغرم الضامن بعد خفيف تلوم، يصبروا عليه بعد خفيف تلوم، ومحل التلوم الخفيف إن قاربت غيبة غريمه وهو المضمون، الغريم هو المضمون هنا كاليوم ونحوه أثناء السنة ترى يجي مثل النهار، فإن بعودت غريم الكفيل فكانه بلا تلوم، ومثل قارب الغيبة بالتلوم الحاضر، فلو قال إن حضر أو قربت غيبته كاليوم لو فبما في المدونة. قال ولا يسقط الغرم بإحضاره إن حكم به، ولا يسقط الغرم عن ضامن الوجه بإحضاره المضمون إن حكم عليه به أي بالغرم قبل إحضاره، لأنه حكم مضى، وهذا إذا لم يثبت الضامن عدمه أي فقره عند حلول الأجل. قال لا إن ثبت عدمه، لا إن ثبت عدمه، لا إن أثبت عدمه، يعني إذا كان أثبت ما عندوش عند حلول الأجل أي أثبت أنه كان معسرا عنده فلا غرم عليه الظن، ولو حكم به الحكم لأنه حكم تبين خطأه، وهذا قول اللخمي وهو المعتمد ومقدمه المصنف وقوله فغرم إن لم يأت به ولو أثبت عدمه، فقول ابن رشد وضعف فما تقرر عندهم من تقديم قول ابن رشد على قول اللخمي أغلبه. قال أو موته في غيبته ولو غير بلده، أو أثبت موته الضامن، أي أثبت الضامن أنه مات، مات يعني صاحبه قبل الحكم عليه بالغرم فلا يغرم، لأن النفس المضمونة قد ثبتت ذهبت يعني راح، فإن ثبت أنه مات بعد الحكم غريمة غريمة الضم، وقوله في غيبته راجع لقوله لا إن أثبت عدمه فقط، واحترز بما به عما لو أثبت عدمه في حضوره ولم يحضر لرب الدين فلا يسقط عنه الغرم، إذ لا بد في إثبات العدم من يمين من شهيدة له البينة بعدمه حيث حضر، فإذا لم يحلف انتفى ثبوت العدم بخلاف الغالب أو الغائب، بخلاف الغائب فإن عدمه يثبت بالبينة فقط، وقوله ولو بغير بلده راجع لقوله يا أمتي فقط. قال ورجع به، ورجع الضامن إذا غرم هي رجع يرجع إلى صاحبه، إذا غرم به بما غرمه على رب الدين، إذا أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان عظيما وقت حلول الدين. قال وبالطلب وإن في قصاص كان حميل بطلب، صح، وصح الضمان بالطلب كما سبقنا، ضمان بالمال، ضمان بالجاه الوجه، ضمان بالطلب، وهو الطلب هو التفتيش، على أن الضمان بصان فتش عليه ونجيبه لك هذا، وهو التفتيش على الغريم والدلالة عليه وراه، وقيل يشترك مع ضمان الوجه في لزوم الإحضار يسمى المرض أو كعادة فتش عليها ويختص الوجه بالغرم عند التعذر، ولذا لم يصح ضمان الوجه في غير المال، فإذا لم يصح ضمان الوجه في غير المال وصح في الطلب كما أشار له بقوله وإن في قصاص ونحوه من الحقوق البدنية من حدود وتعزيرات متعلقة بآدمي يجيبوه بيعذروه يحوس عليه ويجيبوه بحياته، وأشار إلى صيغته وأنها إما بصالح لفظه وإما بصيغة ضمان الوجه مع شرط نفي المال بقوله قال كأنا حميل بطلبي، كأنا يقول أنا أراني حميل بطلبي أنا نجيب أنفتش عليه أو على طلبي أو لا أضمن إلا الطلب أو نحو ذلك أو اشترط نفي المال حتى ما نخسرش وصار نفتش عليه تصريحا كأضمن وجهه وليس علي من المال شيء. قال أو قال لا أضمن إلا وجهه وطلبه بما يقوى عليه أو ما يقوم مقامه، كأن قال لا أضمن إلا وجهه فليس عليه إلا الطلب، وطلبه هو فعل ماضي وهو يدل على وجوب الطلب بما يقوى عليه في الشيء يقنع عليه حوس عليه في البلد وما قرب منه، وقيل على مسافة اليوم واليومين، فإن ادعى أنه لم يجده صدق. قال وحلف ما قصر وغرم إن فرط أو هربه أو عوقب، ويحلف ما بني ما قصرتش ولا حضبت وما جيتوش ولا يعلم موضعه فإنك لا غرم، وغرم إن فرط في الإتيان بها أو في الدلالة عليه لأن علم موضعه وتركه حتى يتمكن رب الحق منه أو هربه يغني عنه ما قبله، وعوقب بما يراه الحاكم حقه هذا كله الضم بما يراه الحاكم ظاهره مع الغرم، الغرم والله العقاب مع الغرم، فيجتمع عليه العقوبتان، وليس كذلك بل محل العقوبة فيما إذا لم يغرم وذلك بنحو القصاص. قال وحمل في المطلق أنا حميل وزعيم وأذين وقبيل وعندي وإلي وشبه علي المال على الأرض والأظهر لا إن اختلفا، وحمل الضمان في مطلق قول الضامن أنا حميل حمل شيء والله أنا زعيم، أنا زعيم كما في الآية هذا زعيم به في صوت سيدنا يوسف زعيم غارم أنا حميل وزعيم وأذين من الإذن، وهو الإعلان لأن الكفيل يعلم أن الحق قبله أو من الإذانة بمعنى الإيجاب لأنه أوجب الحق على نفسه، وقبيل وإذا قال أنا قبل وقبيل وعندي والله عندي وإلي هذا كان معنى الفضل، وإلي وشبهه نحو كفيل وضامن وعلي ضمان المال على الأرجح والأظهر، المراد بالمطلق ما خلا عن التقييد بشيء بلفظ أو قرينة لا إن اختلف فالقول للضامن بيمين. قال ولم يجب وكيل بالخصومة ولم يجب طبعا أوليه وكسيت ثاني وكيل فعل يجب، ولم يجب وكيل للخصومة لأجلها أي لأجل أن يخاصمه المدعي في المستقبل، يعني أن المدعي على شخص بحق فجحده ما سنيش فطالبه الحاكم بالبينة فقال عندي بينة غائبة ولكني أخاف عند حضورها أن لا أجد المدعى عليه فليأتيني بوكيل أخاصمه عند حضور بينتي، فلا يجب على المدعى عليه إقامة وكيل بذلك، ولا يجب عليه كفيل يكفله بالوجه حتى يأتي المدعي ببينته الغائبة، وسيأتي في الشهادة ما يخالفه من أنه يجب كفيل بالوجه وقوله بالدعوة. راجع المسألتين والباء السببية متعلقة بيجب المنفي وقوله إلا بشاهد ظاهره، فيجب كفيل بالوجه أي لا المال، وليس كذلك بل يجب الكفيل بالمال إن طلبه المدعي إلى أن يقيم الشاهد الثاني، وسيأتي له التفصيل المسألة في الشهادات. وإن ادعى الطالب بين له بكالسوق أوقفه، أوقف المطلوب المنكر القاضي عنده ولا يسجنه، فإن جاء ببينة عمل بمقتضاها وإلا خلى سبيله، والله أعلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، صلاة لا نهاية لها كما لا نهاية لكمالك وعد كمالك، وعلى صاحبه جبريل المطوق بنور رب العالمين.